السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، حديث البيان المناط، البيان المناط بفوائد حديث ذات أنماط. نص الحديث عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال: فمررنا بالسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما أن لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيدي، كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتركبن سنن من كان قبلكم. هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده، والمروزي في السنة، والترمذي في باب الفتن، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه النسائي في التفسير، وابن أبي عاصم، وصححه الألباني وشعيب الأرناؤوط، وهو حديث صحيح. أهم الفوائد التي تتعلق بحديث الباب: قول الراوي. من هو الراوي؟ من هو الراوي؟ أبو واقد الليثي. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، غزوة حنين. حنين موضع بين الطائف ومكة، كانت في معركة حنين المذكورة في القرآن: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. قال: فمررنا على المشركين، يعني جيش المسلمين هو في طريق إلى الغزو، مر على المشركين. قال راوي: ونحن حديث عهد بكفر. يعني إيه؟ طبعا عارفين حنين كان بعد مكة، وبعد مكة وفي غزوة مكة، فتح مكة، دخل كثير من الإيه؟ من الناس في الإسلام. فكان كثير من الجيش في يوم حنين، كثير منهم كانوا إيه؟ كانوا حدثاء عهد بكفر، يعني أسلموا حديثا. يقال فلان حديث عهد بكفر، يعني أسلم إيه؟ حديثا. قال: فمررنا على، قال: والمشركين سدرة. ما هي السدرة؟ شجرة. يعكفون عندها، العكوف هو لزوم الشيء. ما هذه التماثيل التي أنت ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ العكوف على الشيء هو ملازمة الشيء، عكف على الشيء أي لازمه. قال: والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. أنط الشيء أي علق عليه، يعني بيعلق عليه إيه؟ بيعلق على الشجرة أسلحتهم ويعكفون عليها، يقال لها ذات أنواط. ذات أنواط طبعا كما ذكرنا الأنواط من أناط الشيء أي إيه؟ علقه. قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما أن لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الناس سنن. قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى، إلى آخر الحديث. الفوائد المتعلقة بهذا الحديث: الأولى أن حسن المقصد يحتاج إلى حسن العمل. حسن المقصد يحتاج إلى حسن عمل، فالنية السليمة وحدها لا تكفي. هذه قاعدة مهمة، النية الصحيحة وحدها لا تكفي حتى يتبعها حسن الإيه؟ العمل. نعم، الأعمال بالنيات، ولكن النية الصحيحة حتى تقبل لابد لها من عمل صالح. قال تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والله ما اكتفى بالنهي عن الشرك، حتى قال قبلها: فليعمل عملا صالحا. فقوله فليعمل عملا صالحا تساوي محمد رسول الله. وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحد تساوي لا إله إلا الله. فهذه مدار الشهادتين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ينهى الصحابة والأمة كلها عن الصلاة في المسجد التي بها قبور، مع علمه ويقينه أن صحابته الكرام إذا دخلوا مسجدا به قبر لن يصلوا لصاحب القبر. ومع ذلك هي مسألة حسم المادة وسد الذريعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أن حسن النية فقط لا يكفي حتى يتبعوا حسن العمل. ابن مسعود لما دخل على أناس في المسجد وهم حلقا يقول أحدهم كبروا ماء، ما هدول عندهم حسن إيه؟ حسن نية، وهي الذكر لله عز وجل، لكن العمل فيه بدعة. وقال إما أنتم على ملة أهدى من ملة السلام أو مفتتحوا باب طلاق. السؤال دوت إيه؟ لا يحتاج إلى جواب، سؤال إقراري. بالطبع هم مفتتحوا باب إيه؟ ضلال. تطبيق القاعدة دي أن حسن المقصد يحتاج إلى حسن العمل، المقصد والنية، حسن المقصد يحتاج إلى حسن العمل. علاقة القاعدة دي بالحديث أن هؤلاء الذين كانوا خارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حدثاء أحد بكفر، كان مقصدهم مقصدا حسنا، فهم لم يقصدوا أن يتبركوا بذات الشجرة ولا التمسح بها ولا التعلق بها كما فعل المشركون الذين عكفوا على الشجرة وتعلقت بها قلوبهم وعلقوا عليه الأسلحة طلبا للبركة بأن تحل في الأسلحة فينتصروا. فلم يكن هؤلاء الصحابة الكرام قاصدين إيه؟ لهذه المعاني كلها، إنما أرادوا فقط شجرة يجلسون عندها وتكون سببا وتكون إيه؟ سببا للبركة. ومع ذلك فقد أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما اكتفى بحسن نيتهم، من شبه فعلهم بفعل وبقول من قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الفائدة الثانية وهي مسألة العذر بالجهل، وهذا الحديث أحد الأدلة عند أهل العلم في قولهم بمسألة العذر بالجهل. نقول أولا الله جل يقول إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك هذا كله تحت المشيئة، قد يغفر وقد لا يغفر. أما الشرك فخط أحمر، الشرك تعد على جناب الله عز وجل. ولكن هناك ثمت أعذار من تلبس بها وأتى شركا كان معذورا، وهذه الأعذار ترفع عنه وصف الشرك، ترفع عن الشخص لا عن الفعل. يقول فلان أتى فعل شرك وهو ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة. فمن أعذار التي تمنع التكفير الجهل والتأويل، الخطأ والنسيان. فمن وقع في كفر جاهلا أو متأولا أو مخطئا أو ناسيا فلا يحكم عليه بالكفر، وليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. وطبعا الإكراه، وإكراه الجوارح ليس القلب طبعا. فمن أدلة أن الخطأ يعذر به صاحبه حديث الرجل الذي كان في فلاة وفقد راحلته عليها طعامه وشرابه، فجلس ينتظر الموت، أغمض عينيه ثم فتح عينيه فوجد دابته عليها طعامه وشرابه، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة فهذا قول كفر، لكنه كان مخطئا فكان هذا عذره في ذلك. وكذلك من أضل من أعذار التكفير التأويل، فمن وقع في قول كفر متأولا فهذا عذره، فيكون من وقع في كفر وكان متأولا، ولكن يشترط في ذلك أن يكون هذا التأويل تأويلا سائغا. ومقبول في لغة العرب، وإلا فمن قال مثلا يد الله فوق أيديهم، يد الله هي السماء، ده تأويل لا يعذر به صاحبه، ده تأويل ليه وجه في اللغة، لكن من يقول يد الله هي النعمة هي القدرة هذا تأويل سائغ. ليه ما تأويل سائغ؟ لأنه يأتي في اللغة اليد بمعنى القدرة ويد بمعنى النعمة، فهذا تأويل له وجهة، لكن صاحبه مجانب الصواب بلا شك، لكن هذا ليس كمن ينفي اليد، يقول ليس لله يد كالجهمية، أو يقول يد الله هي السماء، فلم يرد لا في كتاب ولا في سنة ولا في فطرة ولا في عقل ولا في لغة أن اليد هي إيه؟ السماء. إذا نقول أن التأويل يكون عذرا إذا كان بضوابط، أن يقول تأويلا سائغا له وجه في لغة العرب وصاحبه قاصد للحق ووفق قواعد العلم. ويدل على مسألة العذر بمسألة العذر بالتأويل حديث الافتراق، ونحن شرحناه في رسالة كاملة اسمها ثمار الأراك في شرح حديث الافتراق. فحديث الافتراق مسلم أخبر أن الأمة ستفترق على 73 ايه فرقة، قال أبو من الخطابي فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين، غير خارجة من الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم من أمتي، قال وفيه أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ في تأويله. لأن هذه الفرق فرق من الأمة ومتأولة فتعذر بذلك. العذر الثالث الجهل، كمن يقع في كفر وكان جاهلا، كحديث الصحيحين الذي الرجل الذي أسرف على نفسه وقال لأولادي إن أنا ميت فاسحقوني واحرقوني فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين. فهذا الرجل شك في قدره الله على جمعه مره اخرى، ولا شك ان هذا كفر، الذي يشك في قدره الله هذا كافر. فقال شيخ الاسلام هذا رجل شك في قدره الله واعتقد انه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين. قال لكنه كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله عز وجل أن يعاقبه فغفر الله له بذلك. قال أي شيخ الإسلام والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول أولى بالمغفرة من هذا. يعني إذا كان هذا رجل من عامة الناس غفر له بجهله، العالم الذي يخطئ بجهل الذي يخطئ بتأويل وقع في كفر المتأول فهذا لا شك يكون أولى بالعذر. ومن السنة على مسألة العذر بالجهل والتأويل أربعة لهم الحجة على الله يوم القيامة، منهم رجل مات في الفترة فيقول يا رب ما أتاني من رسول، فهذا إنسان جاهل وله الحجة يوم القيامة. قال شيخ الإسلام لهذا، قال شيخ الإسلام لهذا كنت أقول الجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله فوق العرش لما وقعت محنتهم، قال أنا لو وافقتكم كنت كافرا، إني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. يعني أراد أن يقول أن قولكم قول كفر ولكنكم عندي لا تكفرون لكم جهال. نعم. وكما ذكرنا الشيخ حسن بيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول وإذا كنا لنكفر من عبد الصنم الذي على قبر أحمد البدوي، يقصد الضريح، لأجل جهلهم وعدم من ينبهه. عود الى الحديث، فهنا جماعه من الصحابه رضي الله عنهم كانوا حدثاء عهد بكفر، وكان مما توارثوه من الجاهليه التبرك بالاشجار والاحجار، فكان هذا عذرهم في هذا الطلب. يعني هذا لم يطلبه مثلا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، انما طلبه جماعه من حدثاء الاسلام. والصاحب نفسه الراوي ذكر في سياق الحديث عذره، قال ونحن حدثاء عهد بكفر، فذكر المقدمه والنتيجه فعذره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لذا الشيخ سلم يقول ان ائمه اتفق الائمه على ان من نشا بباديه بعيده عن العلم والايمان وكان حديث عهد بالاسلام فانكر شيئا من الاحكام الظاهره المتواتره انه لا يحكم بكفر. انسان مثلا يزني ويقول ان الزنا ليس بحرام وكان اسلم حديثا ولا يعرف ذلك، هذا معذور. فرعا على ذلك مسألة العذر بالجهل، هل كل معذور، هل كل جاهل يعذر بجهله، كل جاهل وقع في الكفر يعذر بجهله، أم مسألة فيها تفصيل؟ هذه نرجع إلى نفس الغد. والله أعلم وأعلم، رد العلم إلي أسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، طرحنا شيخنا سلمت على أن من كان يذكر الحديث